يقول ثبت في الحديث الصحيح أن أحدا من جبال أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أحدا. نعم. فلماذا لا يشرع صعوده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم أحد جبل أحد يحبنا ونحبه. هل فهم أحد من الصحابة أنه بناء على ذلك يخصص بزيارة؟ لو كان ذلك مشروعا لنقله إلينا الصحابة الذين سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول هذا الكلام، فلما لم يشرعوه؟ لما لم يبينوه؟ لما لم يعني ينقلوه لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا يسعنا ما يسع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ بلى. نعم.